بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض النسخ: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالخاتم الذي كان على يد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مبينا من خلال الأحاديث التي ساقها صفة الخاتم ونقشه ولأي غرض اتخذه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من المسائل والأحكام المتعلقة بالخاتم. ونبينا عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم ليس في وقت مبكر من هجرته، ولا أيضا في وقت مبكر من هجرته إلى المدينة، وإنما كما ذكر أهل العلم تقريبا في السنة السادسة أو السابعة للهجرة، عندما بدأ عليه الصلاة والسلام يكاتب الملوك بالدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. قيل له صلى الله عليه وسلم إن من عادتهم لا يقبلون خطابا إلا إذا كان مختوما، كما سيأتي في الحديث، لا يقبلون إلا ما كان مختوما، فاتخذ عليه الصلاة والسلام حينئذ الخاتم. لم يتخذه عليه الصلاة والسلام ابتداء، وإنما اتخذه للحاجة لما اقتضى المقام، اتخاذ الخاتم لمكاتبته عليه الصلاة والسلام الملوك بالدعوة إلى دين الله عز وجل، اتخذ صلى الله عليه وسلم حينئذ خاتما، ونقش عليه كما سيأتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فصل بعض أهل العلم في اتخاذ الخاتم، هل هو اتخاذ الخاتم هل هو سنة أو لا، بأنه إذا كان لحاجة لكونه مثلا قاضيا أو مسؤولا يحتاج إلى الختم ويحتاج لاستعماله، فهو في حقه سنة، لأنه صح فيه الحاجة التي لأجلها النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ لأجلها الخاتم. وأما إذا كان عن غير حاجة فإنه يكون مباحا. والنبي عليه الصلاة والسلام في بدء الأمر، سيأتي معنا الحديث في هذا، اتخذ خاتما من ذهب، واتخذ الناس مثله خاتما من ذهب، ثم إنه طرحه عليه الصلاة والسلام فطرحوه، ثم بعد ذلك اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، وبقي معه عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي، ثم كان مع أبي بكر رضي الله عنه يختم به، ثم مع عمر رضي الله عنه، ثم مع عثمان، إلى أن وقع منه في بئر أريس كما سيأتي، وفقد الخاتم وبحثوا عنه في البئر ونزحوا الماء واجتهدوا في البحث لم يجدوه في خلافة عثمان رضي الله عنه. وسيأتي الحديث بذلك في آخر هذه الترجمة. بدأ رحمه الله تعالى الترجمة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق. ورق بكسر الراء هو الفضة، هو الفضة، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من ورق أي خاتما من فضة، والفضة رخص فيها للرجل في مثل الخاتم، وهو جزء يسير يكون في اليد. وسيأتي الكلام على السنية في موضعه من اليد اليمنى أو اليسرى وفي أي أصبع يكون في الترجمة الآتية عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق أي من فضة، وكان فصه حبشيا، وكان فصه حبشيا. هذا الحديث يفيد أن الخاتم نفسه كان من ورق، كان من فضة، والنقش والفص الذي ينقش عليه، الفص الذي ينقش عليه، الموضع الذي ينقش عليه من الخاتم كان حبشيا، كان حبشيا. يحتمل حبشيا أنه حجر من الحبشة، أو مثلا نوع من العقيق من الحبشة، أو نحو ذلك، يحتمل هذا. ويحتمل أمر آخر، وهو أنه حبشي مثلا في صفته وصياغته وطريقة نقشه، فهذان احتمالان، لأنه سيأتي معنا عند المصنف رحمه الله تعالى حديث عن أنس قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، فصه منه، فصه منه أي من فضة. ولهذا من أهل العلم من حاول الجمع بين الحديثين بأن المراد بكونه حبشيا لأن فصه ليس من فضة، وإنما هو من فضة لكنه حبشي في صفته، للجمع بينه وبين الحديث الآخر الذي فيه فصه من أي من فضة. ومن أهل العلم من قال هما خاتمان، هما خاتمان اتخذهما عليه الصلاة والسلام، خاتما فصه من أي من فضة، وخاتما فصه حبشي، فصه حبشي أي من حجر من الحبشة أو نوع من العقيق أو نحو ذلك. نعم. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى: أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه اتخذ خاتما من فضة، أي صنع صلى الله عليه وسلم له خاتم من فضة وكان يستعمله في الختم، يختم على كتاباته ومراسلاته به صلوات الله وسلامه عليه، لكن كان لا يلبسه وهذا مخالف لما سيأتي في آخر الترجمة عن ابن عمر، من حديث ابن عمر نفسه رضي الله عنه قال: فكان اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ومخالف للأحاديث أيضا العديدة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم. وبعض أهل العلم ذهب إلى التوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى في الباب، ومنهم من أعله بالشذوذ لما فيه من المخالفة في قوله ولا يلبسه. وقوله هنا ولا يلبسه، قيل لعل هذا الخاتم لم يكن كله من فضة وإنما معه حديد أو نحو ذلك. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد عليه فضة فرمى به ولهذا قال الحافظ بن رجب وله كتاب في أحكام الخواتيم، قال: ولعله هو الذي كان يختم به ولا يلبسه كما جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي في الشمائل إن ثبت يشير إلى هذا الحديث، حديث ابن عمر قال: اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. يقول ابن رجب: إن ثبت هذا الحديث فلعله يحمل على هذا الخاتم الذي كان من حديد وورق، يعني لم يكن من الورق خالصا وإنما كان من حديد معه ورق فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم. والألباني رحمه الله تعالى أعلى الحديث أو هذا الجزء من الحديث قوله ولا يلبسه بأنه شاذ، قال رحمه الله في مختصر الشمائل: هذا القدر عندي منه شاذ عندي، يعني قوله ولا يلبسه، لأن الحديث جاء من غير هذا الطريق بغير هذه الزيادة فأعله رحمه الله تعالى بالشذوذ. والشاهد على كل حال والحاصل على كل حال أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق ولبسه، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبسه، فإن صحت هذه الزيادة ولم يلبسه فتحمل على حال معينة لعلها هذه التي ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه، أي من فضة، فصه منه أي من فضة. وهذا يخالف الرواية المتقدمة في صدر هذه الترجمة: كان فصه حبشيا ولهذا فإن بعض أهل العلم كما قدمت ذهب إلى أن قوله حبشيا أي في الصفة، أي في الصفة، لأنه حجر نقص عليه وكان على وثبت على الخاتم، وإنما فصه منه لكنه في صفته، يعني صفة نقشه أو طريقة نقشه أو طريقة صياغته حبشيا، قيل هذا. وقيل في الجمع بين الحديثين بالحمل على التعدد، بالحمل على التعدد، أي أنهما خاتمان، خاتم فصه حبشي وخاتم فصه من، فصه من أي من فضة. ولهذا قال البيهقي رحمه الله وله كتاب في الخاتم لما أورد الحديث قال فيه دلالة على أنه كان له خاتمان، أحدهما فصه حبشي والآخر فصه من، أحدهما فصه حبشي والآخر فصه منه. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه بيان سبب اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام للخاتم، فهو عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الخاتم ابتداء، وإنما اتخذه كما جاء في هذا الحديث لما قيل له إن العجم أي ملوكهم وزعماءهم لا يقبلون خطابا إلا بخاتم، لا يقبلون خطابا إلا بخاتم، إلا ويكون عليه ختم ممن أرسله، إلا ويكون عليه ختم ممن أرسله، والختم هو الطابع ويقال له المهر أيضا. فيقول أنس رضي الله عنه لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، وهذا كان منه عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة أو السابعة من الهجرة، لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يكتب للعجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم. العجم يراد به غير العرب، والأعجمي غير العربي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فالأعجمي غير العربي. فقيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، إلا كتابا عليه خاتم، فحينئذ اصطنع عليه الصلاة والسلام الخاتم واتخذه. قال فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم وكان في كفه عليه الصلاة والسلام، خلاف الرواية التي تقدمت اتخذه وكان يختم به ولا يلبسه. فالصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم وكان في يده، وإذا احتاجه للختم نزعه من يده وختم به صلوات الله وسلامه عليه، ثم أعاده في يده، ثم أعاده صلى الله عليه وسلم في يده. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في اتخاذه للخاتم لم يتخذه ابتداء، وإنما اتخذه لحاجة، وإنما اتخذه لحاجة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم أن الخاتم إذا كان لمثل هذه الحاجة يكون سنة، وإذا كان عن غير حاجة فإنه مباح، فإنه مباح. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه في صفة نقش الخاتم الذي كان على يد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في صفة نقشه. يقول رضي الله عنه كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر، يعني مكون من ثلاث كلمات، مكون من ثلاث كلمات وهي قوله محمد رسول الله، محمد رسول الله، وهذا صدر الآية الأخيرة من سورة محمد، من سورة الفتح، الآية الأخيرة من سورة الفتح محمد رسول الله. فهذا كان نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه بأنه اتخذ نقش خاتمه محمد رسول الله، ونهى أن يتخذ أحد نقش خاتمه مثل ذلك، بأن يكتب نقش الخاتم محمد رسول الله، نهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس رضي الله عنه محمد سطر ورسول سطر والله سطر، يعني أن هذه الكلمات الثلاث لم تكتب في سطر واحد، لم تكتب في سطر واحد، ولعل ذلك والله تعالى أعلم لكون الخاتم لا يحتمل أن تكتب في سطر واحد، ولكن يحتمل أن تفرق كل كلمة في سطر، ولهذا كتبت محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وظاهر هذا الحديث أنها كتبت على هذه الصفة، يعني السطر الأول محمد الذي هو الأعلى، والسطر الثاني رسول، والسطر الثالث الله. وهذا جاء مصرحا به في بعض الروايات، في رواية الإسماعيلي قال محمد سطر والسطر الثاني رسول والسطر الثالث الله، والسطر الثالث الله. فمحمد رسول الله كتبت بهذه الصفة. فهذه صفة النقش، صفة نقش الخاتم، نقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا نقشه، لم يكن عليه شيء آخر، لم يكن عليه شيء آخر. وجاء في أثر منقطع، جاء في أثر منقطع أن الخاتم كان عليه صورة أسد، أن الخاتم كان عليه صورة أسد، وكان أخرج رجل للناس خاتما عليه صورة أسد وعليه محمد رسول الله، وقال إن هذا هو الخاتم الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمكن أن يكون، هذا لا يمكن أن يكون، ولا يمكن أن ينقش خاتما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لصورة لذوات الأرواح، لصورة لذوات الأرواح. ولما رأوه الناس، وهنا انتبهوا يا أخوان، لما رأوه الناس وقيل لهم هذا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا يغسلونه بالماء ويشربون ويغتسلون به، ويشربون ويغتسلون به. وهذا يدل على أن بعض الناس في هذا الباب سريع الاندفاع، قليل التثبت والروية، وتدفعه حاجته أو حبه أو شفقته إذا قيل له هذا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبادر للتصديق، يبادر للتصديق، مع أن هذا الأمر المسارعة في تصديقه و الاعتقاد بأنه فعلا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون بينات وبدون إثباتات محل نظر، بل لا يجوز، لا يجوز للمسلم ما أن يقال له هذا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويسارع في التصديق بذلك. ويتناقل في بعض المواقع صورة يدعى أنها صورة خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من لا يعتنون بالأنات والروية والتثبت يندفعون للتصديق ويندفعون أيضا لأعمال أخرى منكرة ظنا منهم أنه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا أن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان مع من؟ والحديث في صحيح البخاري وسيأتي أيضا عند المصنف، كان مع أبي بكر رضي الله عنه مدة خلافته، ثم كان مع عثمان مدة خلافته، مع عمر رضي الله عنه مدة خلافته، ثم مع عثمان، وكان رضي الله عنه يوما في أثناء خلافته جالسا على حافة بئر أريس وبيدها الخاتم فوقع الخاتم، واختلفوا على البئر 3 أيام وينزحون الماء يبحثون عنه ما وجدوا الخاتم، فالخاتم فقد في ذاك الوقت، فقد في ذاك الوقت. ولهذا نجد في كتب التاريخ ونجد الأئمة وأهل العلم مثل العراقي يقول أن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام لا يدرى عن صفته هل هو مدور أو مربع أو مثلث، يقول لا يدرى. وأيضا من سبقه يذكرون ذلك أنه لا يدرى، ولو كان الخاتم ليس مفقودا ومعلوما وجوده لما وجد مثل هذا الخلاف، لما وجد مثل هذا الخلاف، ولكان بالمشاهدة تعلم صفته، لكان بالمشاهدة تعلم صفته. فالشاهد من هذا الكلام أن المسلم ينبغي عليه أن يتروى وألا يندفع، أن يتروى وألا يندفع، ولا تحمله عاطفته وحبه وشدة رغبته في هذا الأمر، لا تدفعه إلى أن يصدق بشيء ليس هناك عليه بينات ودلائل واضحات تثبت ذلك. ومثل هذه الأمور لا يصلح فيها المجازفة والمسارعة والاندفاع، لا بد فيها من التروي والتثبت. ولهذا هنا في هذه الرواية والرواية التي عند الإسماعيلي تفيد أن الخاتم نقشه محمد رسول الله، محمد السطر الأول والسطر الثاني رسول والسطر الثالث الله، والخاتم الذي له صورة ويتداول بين الناس عكس ذلك، يعني الله رسول محمد هكذا كتب، الله رسول محمد، خلاف الذي يعني تشير إليه هذه الروايات ويستفاد منها أنه كتب محمد رسول الله على هذه الصفة. فالشاهد من ذلك أن المسلم ما ينبغي له حقيقة أن يتسرع في مثل هذه الأمور ويصدق ما كل ما يقال. وذكرت لكم خبرا جاء في وقت متقدم، أخرج رجل خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله وعليه صورة أسد، يعني صورة الأسد كانت كافية أن تدل الناس على أنه ليس للرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أخذوا منه وغسلوا بالماء وشربوا من الماء، والناس مساكين يعني يندفعون بسرعة ويصدقون بسرعة، وليس فيهم الأنات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.